أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، حياكم الله جميعا مع المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب تقريب النفع في القراءات السبع للإمام علي الضباع عليه رحمة الله ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة والمسلمين، آمين. أسأل الله العظيم أن يسدد ألسنتنا ويقوم حجتنا ويجري الحق على قلوبنا، اللهم آمين، ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم. كنا قد توقفنا عند باب الاستعاذة. قال الشيخ الضباع رحمه الله: المختار لجميع القراء في كيفيتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على الصيغة الواردة في سورة النحل. إذن معنى كلام المختار، إذن هناك ألفاظ أخرى، ألفاظ كثيرة. طالما ذكر كلمة المختار يبقى هذا اللفظ المختار من الألفاظ الأخرى، معنى الكلام كده. طيب، إذن اللفظ المعتمد أو الجملة المعتمدة بين القراء وبين أهل الأداء في كيفية الاستعاذة اللي هي جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا اختاروا هذه اللفظ بالذات أو هذه الجملة بالذات أو هذه الكلمة بالذات؟ لأنها وردت في سورة النحل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، صيغة تامة في سورة النحل، صح؟ طيب، ثم استدرك على هذا الكلام وقال: ويجوز غيرها مما صح عن أئمة القراءة. مما صح يبقى يجوز، الفاظ تجوز، بس ايه الشرط اللي تجوز بيه يا شباب؟ انها ترد بسند صحيح متصل، مش اي لفظة ابتدعه ولا اي لفظة اتكلم به، لان هذه القراءة والقراءة سنة متبعة. اذن ويجوز غيرها مما صح عن ائمة القراءة، عن ائمة القراءة. هو الاستدلالات صحيح موجودة، لكن هو اصلا الامام الشيخ الضباع لما كتب كتاب تقريب السابع لم يكن غرضه شرح الشاطبية، ليس غرضه شرح الشاطبية، له كتاب آخر لشرح الشاطبية اللي هو كتاب إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، لكن هذا الكتاب كتبه اختصارا للقراءة السبع. لكن هو حيث أنه موجود مع الشاطبية، إحنا نزلناه موجود مع كلمات الشاطبية، ده يساعدنا على إيه؟ على استدراك النص والاستدلال به يعني. طيب، ويجوز غيره مما صح عن أئمة القراءة، مش أي حد، عن أئمة القراءة. طبعا عرفنا أئمة القراءة، إشمعنى اخترنا السبعة دول ولا العشرة دول؟ للشروط التي اشترطها أئمة هذا الشأن، زي الإمام ابن مجاهد لما شرط شروط، لما ذكرناها وقرأناها في كتاب المرشد الوجيز، كده ذكرنا عدة شروط من الأمانة والديانة والعدل والتصدي لهذه القراءة وإجماع أهل البلد وانتشار الناس إليهم في القراءة، وده كله من ضمن شروط الايه؟ شروط اختيار الأئمة. مما صح عن أئمة القراءة مما فيه زيادة، مما فيه ايه؟ زيادة. زي ايه زيادة؟ زيادة على اللفظ المختار، زيادة على اللفظ ليه المختار اللي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحو ثم ذكر مثالا زي ايه يا عم الضبع؟ قال لك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طيب يا شباب، لابد ان انت تضع في ذهنك اثناء القراءة ان هذه الالفاظ وردت بنص صحيح متصل. يعني ما يقول لك مثل كذا، ان هذه الالفاظ وردت بنصوص، ممكن يكون نص ليس صحيحا لانها ايه، ليس يعني دي لفظ استعاذة ليس من القرآن يعني. طيب ويستحب الجهر. طيب او نقص مثل ايه يا عم الضباع؟ كأعوذ بالله من الشيطان. يبقى ممكن تزيد وممكن تنقص منها، زي ما قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ويستحب الجهر بها. معنى ايه يستحب الجهر بها؟ يعني احنا القراءة بها. يبقى اول حاجة اتكلمنا عليها في الاستعاذة ايه؟ صيغتها، عشان يبقى انت تكون عندك خطوط ماشي عليها. اول شيء اتكلمنا عن الصيغة اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تاني شيء، هل يجوز زيادة عن الصيغة المختارة او النقص منها ام لا يجوز؟ قال يجوز غيرها، لكن المستحب او المختار هو اللفظ الموجود في ايه؟ في سورة النحل. طيب النقطة اللي بعدها، هل نقرأ بها سرا ام جهرا؟ هذا العنوان الذي نتكلم عنه، هل نقرأ بها سرا ام جهرا؟ هناك تفصيل. قال: ويستحب الجهر بها. ويستحب يا شباب الجهر بها. طب الاستعاذة دي أصلا أين موضعها؟ قبل القراءة. قبل إيه؟ القراءة. فإذا قرأت الإمام الشاطبي: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ. أي إذا أردت أن تقرأ في بداية القراءة يعني. ولفظ هنشوف كده الإمام الضبع هيجيبه ولا لا، ما جابوش إن شاء الله هنذكر بيه. وإذا طيب ويستحب الجهر. يبقى اللفظ ليه؟ الجهر الاستحباب لطرد الشيطان وطرد الوسوسة وما غير، وضيف لها زي ما أنت عايز، وضيف لها زي ما أنت عايز تضيف. الجهر بها عن جميعهم. مقصود بها جميعهم مين؟ مقصود أئمة القراءة. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء، لجميع، تمام، جهرا. لذلك الإمام الشاطبي قال إيه؟ فاستعذ جهارا. فاستعذ إيه؟ جهارا. جهارا معناها إن أنت بتجهر بها يعني. لا تسر. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا قرأ جهرا خارج الصلاة. إذا متى نجهر؟ خارج الصلاة، في حلقة التعليم، أو أثناء قراءتك على شيخ، أو لو أنت في حلقة مع مجموعة بتقرأ، لكن داخل الصلاة هل تجهر بها؟ أصلا أنت لا تجهر بالبسملة من السنة يعني، لكن لو واحد جهر بالبسملة عادي. هي ورد الجهر وورد الإصرار. فانت لن نجهر بالبسمله، فبالتالي لن نجهر بالاستعاذه. وعليكم السلام، لان الاستعاذه اصلا موضوعها قبل البسمله. تمام يا شباب. اذا قرأ جهرا ماشي. ويستحب الجهر بها عن جميعهم اذا قرأ جهرا خارج الصلاه بحضره من يسمع والا اثر. وإلا يا شباب أثر، يعني بيقرأ خارج الصلاة في تعليم وفي غيره بالجاه، خارج غير هذه المواضع يسر بها. وإذا قرأ في الدوري، ولم يكن في قراءته مبتدئا، فإنه يسر بالاستعاذة. يعني ايه في الدورة دي؟ يعني انت عامل حلقة، عامل حلقة تلاوة، وراح قرأ مين؟ احمد ومحمد وحسن، وراح جاء عليك الدور، خلاص انت تسر بيها، تسر بيها، لان اصلا القراءة مستمرة، واول واحد جهر بها، اول واحد في القراءة جهر، فقراءته بالجهر للجميع. ممكن انت اصلا مش تستعيذ، تروح يعني وصل القراءة بعد اللي قبل منك مباشرة. وإذا قرأ في الدور ولم يكن في قراءته مبتدئا، خلي بالك مبتدئا، يعني المبتدئ هو الذي يجهر، ولم يكن في قراءته مبتدئا، فإنه يسر بالاستعاذة لتتصل القراءة. معنى لتتصل القراءة، انت اصلا ممكن ما تقرأ، لا تقرأها خالص، لا جهرا ولا سرا، حتى تصل القراءة بما قبل، تمام؟ ولا يتخللها أجنبي. يعني ايه ولا يتخللها أجنبي دي؟ ولا معنى كده، ولا يتخلل القراءة كلاما خارج من خارج القرآن. ولا يتخلل القراءة كلام، اللي هو ايه اللي يقصده؟ الاستعاذة، لأن الاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع. نعم، لأن الاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع. لو أنت جهرت بها وأنت بتقرأ في الدور، تبقى دخلت كلام ليس من القرآن داخل القرآن، تمام؟ يعني أنت واحد اللي قبل منك دخل قرأ، راح واصل مثلا لقراءة أولئك هم المفلحون، ولك عليهم وأولئك هم المفلحون، بعد كده أنت توصل القراءة مباشرة، لأن الاستعاذة ليست من القرآن. فإذا جهرت بها أنت بتفصل القرآن، بتفصل القرآن عن بعضه، أو دخلت كلام أجنبي أو كلام آخر غير الاستعاذة يعني. إذ الإجماع منعقد، أهو، إذ الإجماع منعقد على أن الاستعاذة ليست من القرآن. إجماع، ده الإجماع بعد التنزيل، مش الإجماع هو اللي أثبت إن هي ليست قرآن، لأ، التنزيل هو الذي أثبت إنها ليست قرآن، لأنها لم تنزل قط في أثناء سورة أو بداية سورة. الأمر اللي نزل إن أنت تستعذ بالله إذا قرأت، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام كده؟ وإنما هي دعاء. وإنما هي إيه؟ دعاء. يعني دعاء إن أنت تطلب من الله أن يعيذك من الشيطان، أن تتحصن بالله من الشيطان، أن تدخل في حصن الله من وساوس الشيطان ومكايده. هذا الدعاء. وما ذكره إمامنا الشاطبي عليه رحمة الله من إخفاء التعوذ، اللي هو إيه؟ وإخفاؤه، لما قال وإخفاؤه فصل أباه، فصل خدوا منها الفاء من لمين؟ لحمزة، وخدوا منها الهمزة لمين؟ لسيدنا نافع الألف. قال لك وما ذكره إمامنا الشاطبي من إخفاء التعوذ عن نافع وحمزة فأمر لا يلتفت إليه، فأمر إيه؟ لا يلتفت إليه، كما يشعر بذلك قوله أباه وعاتنا، كما يشعر بذلك إيه؟ أباه وعاتنا، يعني أئمة هذا التحقيق لم يعتبروا هذين رمزين، لم يعتبروا هذين رمزين، لأن صادف الكلام إن أنت بتخفي الاستعاذة، تخفي الاستعاذة لتفصل الكلام الأجنبي عن القرآن، عن القرآن، فقال وإخفاؤه فصل، تفصل الكلام الأجنبي عن قراءتك للقرآن، فصادف اللفظ، أو الله أعلم بمقصود الإمام الشاطبي في إيه. وما ذكره إمامنا من إخفاء التعوذ عن نافع وحمزة فأمر لا يلتفت إليه، كما يشعر بذلك قوله أباه وعاتنا، إذ معناه خل آه طيب إذ معناه هيجيب معنى أن من ترجع قراءته إليهم أبوه ولم يأخذوا به بل أخذوا بالجهر، الجهر اللي هو في بداية القراءة، لذلك هم كلهم مجمعون على الجهر بها في بداية القراءة. واحنا عرفنا متى نجهر بها ومتى نسر، نجهر بها إذا كنا في حلقة التعليم أو بحضرة من يسمع. يعني إيه من يسمع؟ يعني أنت تقرأ على شيخ أو تقرأ على ناس، بتستعذ. تستعذ ليه؟ ليه تستعذ؟ لتفصل الكلام اللي أنت كنت بتتكلمه مع الناس عن بداية القرآن. ليه؟ لأن البسملة آية من الفاتحة، فإذا قرأت مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلت القرآن بكلام غير القرآن، فتجهر بالاستعاذة لتفصل القرآن عن غيره، هذا المقصود يعني. ولم يأخذوا به بل أخذوا بالجهر، ولذلك أمر به أول الباب مطلقا. فين مطلقا ده يا شباب؟ فين اللي أمر بأول الباب مطلقا؟ مسجلة، كلمة مسجلة يعني مطلقا. فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، مسجلا يعني مطلقا، جهارا مطلقا يعني انت بتستعذ جهارا حالك ايه مطلقا في اي وقت يعني. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ويجوز الوقف على الاستعانة. طيب كده ايه خلصنا ايه؟ خلصنا يعني الجهر، موضوع الجهر والسر بها، ومتى نجهر ومتى نسر. ندخل لموضوع تاني، عنوان اخر، اللي هو ايه؟ اللي هو احوال قراءة الاستعاذة مع البسملة وبداية السورة، كم وجه في القراءة دي اللي هجيبه. ويجوز الوقف على الاستعاذة. يبقى احنا انا عندي دلوقتي ثلاث اشياء، ثلاث حاجة، ثلاث جمل، ثلاث جمل لازم انسق القراءة بينهم. ايه هما؟ جملة الاستعاذة، وجملة البسملة اللي هي آية البسملة، وجملة الحمد لله رب العالمين او بداية السورة عموما. يبقى انا عندي الاستعاذة والبسملة وبداية السورة، ثلاث كلمات. معنى اقول كلمات احسن، الكلمة احيانا تطلق على الجملة، الكلمة احيانا تطلق على الايه الجملة. ثلاث جمل لازم انسق القراءة بينهم، اشوف كم وجه في القراءة بين الثلاث جمل دول، بين الاستعاذة والبسملة او السورة. قال لك الإمام الضبع قال إيه؟ رقم واحد، ويجوز الوقف على الاستعاذة. يبقى رقم واحد الوقف على الاستعاذة ووصلها بما بعدها بسملة كان أو غيرها من القرآن. يبقى الوقف على الاستعاذة. رقم اتنين، وصلها بما بعدها. وإذا التقى مع الميم مثلها نحو الرجيم، ما ننسخ أضغم لمن مذهبه الإضغام حال الوصل. يقصد مين؟ يقصد السوسي، إن هو اللي يضغم المثلين، المثلين الكبير يعني. يبقى عندنا كم وجه يا شباب؟ أربعة أوجه. القطع الجميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصل الثاني بالثالث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام. وصل الأول بالثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل الجميع. رقم 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كده كم وجه يا رجالة شباب جميع الكل يعني مش رجالة يبقى قصر يبقى 4 أوجه. 4 أوجه مقروء بها. لكن لو في مكان مش بتبسمل زي أول براءة ولا وسط الصورة مثلا مش هتبسمل يبقى لك وجهين، إما الوقف وبداية الصورة أو الوصل. نعم تمام. وإذا التقى مع الميم، طيب قلنا الكلام ده يبقى احنا كده العنوان اللي قرأنا عنه أوجه قراءة الاستعاذة مع البسملة مع بداية الصورة أو أوجه قراءة الاستعاذة مع المواضع التي ليست فيها بسملة، سواء كان أول التوبة أو في أجزاء الصورة لو لم تبسمل. تمام كده. بعد كده حكم العنوان اللي هنتكلم عن تحته، حكم الاستعاذة. ما حكم؟ يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن صيغة الاستعاذة، عن أحوال الاستعاذة من حيث الجر والبسملة، عن أوجه قراءة الاستعاذة مع البسملة مع أول الصورة. دي اتكلمنا، دي عناوين اتكلمنا تحتها. اللي بعد كده حكم الاستعاذة، ما حكمها؟ الأحكام الشرعية المعروفة اللي هي ايه؟ واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. دي الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة المعروفة، الأحكام الفقهية: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، المحرم. كل الأحكام الشرعية تقع تحت هؤلاء الأحكام الإيه؟ الخمسة، أحكام خمسة اللي احنا ذكرناها الوقت. والاستعاذة مستحبة عند أكثر العلماء. الاستعاذة إيه؟ الاستعاذة إيه يا شباب؟ حكمها الاستحباب أو مندوبة أو مستحبة، نفس اللفظ يعني. بحكم منجيب لك سؤال، حكم الاستعاذة مستحب عند أكثر العلماء. وقال بعضهم بوجوبها. ليه قال بوجوب؟ لأن لفظ القرآن أمر، فاستعذ صيغة أمر، اهي صيغة أمر. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ماشي؟ مش فإذا قرأت. في علماء أيضا حملوا اللفظ على ظاهره وقال لك لما تخلص القراءة، فإذا قرأت يعني انتهيت من القراءة فاستعذ. لا، معناها فإذا أردت أن تقرأ، زي ما قال سيدنا الإمام إيه الشاطبي كده. يبقى حكم القراءة الاستعاذة. حكم الاستعاذة يا شباب، استغفر الله العظيم، حكم الاستعاذة الاستحباب أو مندوبة. وبعضهم قال بإيه؟ بالوجوب. أخذ الوجوب دي منين؟ من ظاهر اللفظ القرآني، فإذا قرأته فاستعذ. لكن الأمر هنا محمول على الإيه؟ على الندب. محمول على إيه؟ على الندب. وإذا انتهينا من موضوع حكم الاستعاذة. وإذا قطع القارئ القراءة لعارض ضروري كسؤال أو لكلام يتعلق بالقراءة، يعني أنت وقفت عرض لك عارض، عطست، جالك سؤال، يعني أي ظروف خارجية، واحد كلمك، ترجع تستعيذ تاني. لم يعد الاستعاذة إيه؟ لم يعد الاستعاذة، لا لم يعد الاستعاذة لو ما تكلمش، يعني مثلا انت عطست كحيت كلام من دون ما مش هتستعذ. لكن لو كلمت حد بأي كلام آخر تستعذ. ليه؟ زي ما قلنا في الأول، عشان تفصل القرآن عن ما سواه، تفصل كلام الناس أو كلام المخلوقين عن كلام الله عز وجل. لم يعد الاستعاذة بخلاف ما إذا قطعها لكلام أجنبي، أهو الكلام الأجنبي، ولو رد السلام أو إعراضا عنها. يعني إعراضا عنها اكتفى بالقراءة شوية وراح رجع تاني فاستعد. تمام كده انتهى ايه فصل الاستعاذة، باب الاستعاذة. ندخل على باب البسملة ندرس منه شوية، باب البسملة. طبعا معظم العناوين كلمة باب هو أصلا معناها كده، هذا باب البسملة، عشان الناحية النحوية يعني، هذا مبتدأ وباب خبر والبسملة أو الاستعاذة مضاف إليه إضافات يعني. طيب باب البسملة، طبعا احنا نقرأ كلام الشيخ الضبع وإن كان في تعليق بنعلق عليه، يعني مش بنعلق يعني نستدرك على الإمام الضبع حاجة تحتاج توضيح يعني. إن كان شيء متعلق بالقراءة يعني الشيخ بيشرح له أمر تجويدي من ناحية الناحية التجويدية أو تفسيري أو شيء، لو كان هذا الكلام تكلم به القارئ إذا تكلم بألفاظ خارج القرآن فيستعذ مرة ثانية. لكن لو القارئ نفسه، لو القارئ نفسه ما تكلمش وشيخه هو اللي بيشرح له، ممكن يوصل الكلام مباشرة، يوصل ايه؟ يوصل القراءة لأن هو ما تكلمش. باب البسملة، اختلفوا في الفصل بين السورتين بالبسملة. معنى ايه اختلفوا في الفصل بين السورتين ده يا شباب؟ معناها في غير هذا الموضع لم يختلفوا. لابد انك تفهم الكلام، تفهم دي في حاجة اسمها عندنا، في حاجة اسمها عندنا المنطوق والمفهوم، في حاجة اسمها المنطوق والايه والمفهوم. ان انت مثلا ان انت مثلا هتقول انني اليوم مثلا اكلت، على سبيل المثال يعني، اكلت لحم طير، مفهومه ان انت ما اكلتش لحم ايه انعام، مفهوم كده. في حاجه اسمها منطوق وفي حاجه اسمها ايه مفهوم. طيب اذا الامام الضبع قال لك ايه، اختلفوا في الفصل بين السورتين، معناه ان في غير بين السورتين لم يختلفوا، صح كده؟ ده المفهوم بتاعها. عندنا المنطوق، المنطوق ان هم اختلفوا في الفصل بين السورتين، ده المنطوق اللي كتبه. المفهوم اللي هو خلاف المنطوق، ان هم لم يختلفوا في الفصل بين السورتين، في غير هذا الموضع، في غير موضع بين السورتين لم يختلفوا، اجتمعوا على كده. لذلك لو جبنا لك سؤال، لماذا قدم الامام الشاطبي، مع ان احنا مش بنشرح الشاطبية، ان شاء الله ان شاء الله في خلال الايام يعني ان نخصص دورة لشرح الأصول من الشاطبية والدر. طيب لو جبنا سؤال، لماذا ذكر الإمام الشاطبي موضع ما بين السورتين في البداية؟ يعني ليه ذكر اللي هو موضع بين السورتين، لماذا لم يذكر بداية السورة وآخرها؟ لأن هما لم كان الاختلاف بين السورتين فذكر الخلاف مباشرة، ذكر الموضع اللي فيها الخلاف، لم يذكر الموضع اللي فيها الايه الاتفاق. قال لك اختلفوا بين السورتين، اختلفوا في الفصل بين السورتين بالبسملة وتركه، اختلفوا في الفصل بين السورتين بالبسملة وتركه. يبقى ما نوعية الخلاف بين السورتين؟ ايه نوعية الخلاف؟ الخلاف ان هو اما يبسمل أو لا يبسمل. يبسمل أو لا يبسمل، ده الخلاف. طيب لا يبسمل تحتمل شيئين، إما أن يصل وإما أن يسكت، إما أن يصل وإما أن يسكت. تمام كده يا شباب؟ يبقى عندنا الخلاف بالبسملة وتركه. يعني إيه وتركه؟ يعني ترك البسملة. طيب بالبسملة دي معروف خلاص هيبسمل. طب ترك البسملة دي يحتمل كام وجه؟ يحتمل إما أن تصل، إما أن تصل اللفظين ببعض، وإما أن تسكت على اللفظ الأخير ثم تقرأ اللفظ اللي بعد. طيب يبقى عندنا تلات أوجه خلاف عشان تحطهم في ذهنك: بسملة، سكت، وصل. والسكت والوصل دي جبناها منين؟ من مفهوم كلمة وتركه. من مفهوم كلمة ايه؟ وترك. احنا بنشرح على كلام الشيخ الضبع، ملناش دعوة ملناش دعوة بالأبيات الشطبية. احنا بنشرح على كلام الشيخ الضباع، ملناش دعوة بأبيات الشاطبية الوقت. اختلفوا في الفصل بين السورتين بالبسملة وتركه، ففصل بها، ففصل بينهما. اتكلم عن مين؟ عن اللي بيفصلوا بالبسملة أولا. عن منهم مين؟ قالون وابن كثير وعاصم والكسائي، دول اللي بإيه؟ بيفصلوا بين السورتين بالبسملة. إلا بين الأنفال براءة. طبعا طبعا ده من غير ما يذكرها، حتى لو ما ذكرش، لو ما قالكش إلا بين الأنفال براءة أصلا ما فيش بسملة. لكن هو ذكرها زيادة في الإيضاح، عشان ما عشان لو مش واحد يذكر، لا هو لما ذكرهاش واحد ذكي كده يقول لك اه بالانفال، فهو يا عم ما ذكرهاش، هو اصلا ما فيش بسمله عشان تقول له هو ما ذكرهاش. الا بين الانفال وبراءه لما سياتي. اللهم صل على سيدنا محمد. وقرأ حمزة. طب يبقى عندنا رقم واحد المبسملين، من هم؟ قالون وابن كثير وعاصم والكسائي، دول المبسملين إجماعا، يعني ليس لهم خلاف. أحسن ممكن إحنا نيجي بعد كده نقول لك له البسملة، أنت يقول واحد يقول لي يا عم أنت ذكرت المبسملين الأول فلان وفلان وفلان وما ذكرتش فيهم اللي قبل كده والتاني، لا دولي اجمعوا على البسمله قولا واحدا بين السورتين، يعني ما لهمش قول ثاني، ما لهمش كلام ثاني، هي البسمله فقط بين السورتين. وقرأ حمزة بوصل السورة من غير بسمله. بوصل السورة من غير ايه؟ بسمله. يعني بس بشرط انه يصل، بشرط ايه؟ انه يصل. خلي بالك مش شرط المهم دوا، يعني مثلا اقول ايه ولا الضالين الف لام ميم، تمام. لكن لو وقف على كلمة ولا الضالين، لو وقف اصلا، لو وقف، لو قال ولا الضالين وراح واقف، ممكن يبسمل. ليه؟ لانه ما وصلش، لانه ما وصلش اصلا، ممكن يبسمل. ليه يبسمل؟ لانه سيعتبر مبتدئ للصورة، لانه سيعتبر مبتدئ ولا بد منها في ابتدائك من قول الشاطبي. يبقى اذن حمزة لن يبسمل فقط في حالة الوصل بين السورتين، لكن لو وقف على نهاية الصورة فيجوز له البسملة على أنه مبتدئ، ويجوز له عدم البسملة على أنه سيصل بين السورتين، تمام كده؟ من غير بسملة كده يبقى احنا يبقى احنا كده ايه، شفنا وجهين للقراء، المبسملين والذي يصل بدون بسملة. المبسملين قالون بن كثير وعاصم الكسائي، والذي يصل بلا بسملة سيدنا الإمام مين؟ حمزة. سيدنا الإمام مين؟ حمزة رضي الله عنه. واختلف عن، أيوة، يبقى دول اللي بيقرأوا قولا واحدا، جابهم في الأول كده عشان إيه؟ مفيش مشاكل فيهم. شوف بقى الجماعة اللي لهم أوجه دول. واختلف عن ورش وبعمر وابن عامر بين، أهو، طب أوجه الخلاف بين إيه؟ السكت والوصل والبسملة. السكت والوصل والبسملة، يعني الجماعة دول جروا كل الأوجه اللي قبل كده. البسملة قرأوا بيها، والسكت قرأوا بيه، مش شرط الترتيب، مش شرط الترتيب، والوصل قرأوا بيه. انا على فكرة لا اعتبر موضوع المقدم في الاداء دون، ليس يعني، لا يعني مش في دماغي، او انا يعني لا اعتد به. موضوع المقدم في الاداء لا اعتد به، طالما هناك وجه اتى بسند صحيح متصل او متواتر بقرأ به، ليس مقدما او لا مقدما. طيب، هو بدأ بكلمة وسكتهم لأن خلاف اللي قبل كده، لأن قبل كده ذكر البسملة وذكر الوصل، اللي بعدهم إيه؟ السكت والترتيب يعني، لأن ذكر إيه يا شباب؟ ذكر البسملة، وبعد كده راح ذاكر الوصل لحمزة، ما عادش عنده إلا السكت، يبدأ راح ذاكره، وسكت وصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتان كل جلايح. لا، خلينا في كلام الامام الضبع، احنا ايه شرح الشطبه ده هنبقى له موضع تاني، يبقى له موضع اخر. طيب، وقد اختار كثير من اهل الاداء، يبقى اذا ورش وابو عمرو وابن عامر لهم 3 اوجه، اللي هم ايه؟ السكت والوصل والبسمله. خلاص كده يعني مش عايزين لف ولا دوران، بيقرأوا بال3 اوجه دول. وقد اختار كثير من اهل الاداء عن وصل، عمن وصل لورش وابي عمرو وابن عامر وحمزه السكت بين الوقت هيتكلم عليه على 4 الظهر. الوقت هيتكلم عن ليه 4 الظهر. طب احنا هنعيد تشغيل الغرفة، لأن ايه ما عادش فيها وقت. نعيد تشغيل الغرفة وادخلوا مرة ثانية. السلام عليكم. طيب، طيب احنا عاوزين نخلص باب البسملة النهاردة ان شاء الله، ننتهي من باب البسملة، نحاول ننهيه بسرعة، نحاول ننهيه مش بسرعة بسرعة يعني، لو الامر يستلزم نفصل في شيء نفصل فيه. دخول الزوم، دخول الزوم. طيب الوقت هنتكلم عن ايه يا شباب؟ عن الأربعة الظهر. ايه اللي هما الأربعة الظهر دول؟ اللي هما سورتين بيبدأوا بلا وسورتين يبدأوا بويل. اللي بيبدأوا بلا اللي هو لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بهذا البلد اللي هو القيامة والبلد، والصورتين اللي بيبدأوا بويل اللي هو ايه؟ ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. دول بيسموهم الأربع الظهر. قال لك ايه؟ آه، وابن عام وقد اختار كثير من أهل الأداء عمن وصل لورش وأبو عمرو وابن عامر وحمزة السكت بين المدثر والقيامة، وبين الانفطار والتطفيف، وبين الفجر والبلد، وبين العصر والهمزة، من أجل بشاعة اللفظ بلا وويل. اللي معاه الكتاب ركز في الكتاب، عشان كتاب مفهوش فواصل، عشان تقف مكان الكلام اللي احنا بنقف فيه وتفهم الكلام بعد كده. من أجل بشاعة اللفظ بلا وويل. طبعا هو مقصود الكلام ايه؟ ان انت بتنزل درجة، او معنى كلامك ايه؟ ان انت بتهدي السرعة شوية. يعني ايه بتهدي السرعة شوية؟ يعني انت لو بتوصل السورتين تنزل درجة تسكت. طب انت لو بتسكت تبسمل. لو بتسكت ايه؟ تبسمل. تمام كده؟ طب ايه المشكلة في كده؟ هي كل المشكلة في ايه؟ ان هو لو انت قرأت مثلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لا لا، وانت في حد بيقف على كلمة لا؟ مفيش حد بيقف على كلمة دي. في اللحظة دي هتدخل في الوقف القبيح. مش موضوع بقى بسملة ولا غير بسملة، في الحالة دي هتدخل في الايه؟ في الوقف القبيح، الفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات. تمام، الضرر اللوامة، جزاكم الله خيرا. يا شباب قلنا ايه؟ يعني مثلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل، في حد بيقف كده اصلا؟ محدش يقف كده. معناه ان انت هتدخل في الوقف القبيح. لذلك المحققين او المحققون من العلماء اجمعوا على ان على التسويه بين هذه الصور الاربعه وبين غيرها من الصور. مفيش بقى انزل درجه، لا اللي بيوصل اللي يسكت، ولا اللي بيسكت يبسم، ولا الكلام ده كله زي بعض من الاخر كده. تمام. نعم، هو المختار. كلمة المختار بتفكرني بالشيخ محمد منشد، المنشد مطال فاشني، المختار بين الورى. نعم، قال في هذا الموضع الأربعة اقتصر بعضهم، وكذلك اختاروا عمن سكت الورش وابا عمرو وابن عامر الفصل بالبسملة. زي ما في هذه المواضع الأربعة واقتصر بعضهم على اختيار السكت، واقتصر بعضهم على اختيار السكت للواصلين لاختيار الساكت للواصلين او فصل البسملة عن طرفيها للمبسملين، يعني اللي يبسمل بدل ما تبصر السورتين بالبسملة بتقف. طب ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ المشكلة هي تعمل حاجة اصلا زي ما اتكلمنا كده، ان يعني مختصر الامر ان انت تدخل في الوقف القبيح لو وقفت على كلمة لا او كلمة ويل، وما فيش حاجة فينطبق عليك احكام الوقف القبيح. لكن لو وصلت مفيش اي اشكال، ولو بسملت مفيش اي اشكال، ولو سكتت مفيش اي اشكال، كل واحد على وجهه، يعني ان هذه الصور ينطبق عليها ما ينطبق على الصور الاخرى. لا عادي، ده المحققين، كلمة المحققين من العلماء ان هذه الصور كغيرها. لذلك قال الشيخ الضبعة: والصحيح المختار وهو مذهب المحققين عدم التفرقة بين هذه الأربعة وغيرها، وما ذكره الأولون من البشاعة منقوض بوقوع كثير من ذلك في القرآن. يعني في ألفاظ أصلا أنت ممكن تقف على أبشع من كده بكثير، كقوله القيوم لا، اللي هو إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا، لو أنت وقفت لا تأخذ سنة ولا نوم، يعني الله. وكلمة العظيم لا، ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم وهو العلي العظيم. لا، الآية اللي بعدها لا إكراه في الدين، هينفع تقف كده؟ مش هينفع. كلمة المحسنين ويل، كلمة المحسنين ويل، مين اللي يجيب موضع، اللي يجيب كلمة موضع المحسنين ويل من القرآن له جايزة مني. مذكورة في ذكرها اللي معاه الكتاب أمام الكتاب، هو مش ذاكر الموضع، بس اللي يذكرها له جايزة إن شاء الله يجيبها لي الحصة الجاية. وليس في ذلك بشاعة، وليس في ذلك بشاعة، تمام؟ كلمة هو الشيخ الضبع بيقول ايه؟ من ذلك في القرآن كقول منقوض بوقوع كثير من ذلك في القرآن كقوله القيوم لا، قول الله عز وجل يعني العظيم لا، المحسنين ويل. فين موضحها المحسنين ويل دي في القرآن؟ عايز ايه يا محمد؟ المحسن وليس في ذلك بشاعة إذا استوفى القارئ الكلام الثاني، ويكفي في ضعف هذه التفرقة أنها استحسان، يعني استحسان من العلماء يعني، وليست منصوصة عن أحد من أئمة القراء ولا رواتهم. إذا هذه ما لم ترد عن أئمة القراءة ولا رواتهم كمان، يعني من قول الناس المتأخرين، مش متأخرين يعني متأخرين علميا، لا متأخرين زمنيا. معلش هنكمل سورة من نكمل البسملة لحد أول القرآن أو أم القرآن. وأجمعوا على البسملة أول كل سورة ابتدئ بها، واجمعوا يعني انت اول ما تيجي تقرا البسمله، اول ما تيجي تقرا السوره اجمعوا على البسمله في بدايه السوره. مين اللي اجمع؟ كل القراء سوى سوره براءه، معروفه اصلا انها لم ت لا يعني لان لانها ليست في رسم المصحف اصلا، رسم المصحف مش مذكور في سوره البسمله، فكيف تقرا بها؟ لأنه لا غير مذكور أصلا في رسم المصحف، فإنها لا تجوز البسملة ولا مطلقا، بل يجوز عن كل من القراء بين الأنفال وبراءة الوقف والسكت والوصل. إذا سؤال: ما هي أوجه القراءة بين الأنفال والتوبة؟ رقم واحد الوقف، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. السكت. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. الوصل. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. وقف وسكت ووصل. ولا خلاف بينهم. ليه لا خلاف يا شباب؟ طبعا آية للكل. أول الفاتحة آية. يعدها لمن يعد الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عند عن كل، يعني انت اصلا بتقرأ صور ورحت واقف على آية في نص الصورة، وجيت تاني ورحت واقف على آية في نص الصورة، وجيت تاني يوم او في ميعاد الورد التاني وبدأت تقرأ، يجوز لك ان انت تبدأ بالبسملة او ان انت تبدأ بالقراءة مباشرة بعد الاستعاذة، يعني لان انت بادئ يبقى هتستعذ، يبقى لانت يبقى في اوساط السور. معنى كلمة اوساط السور دي يا شباب بتشمل ان انت لو قرأت في اي موضع من السورة حتى ولو بعد الآية الاولى منها، معناها كده. دي معنى كلمة اجزاء السور او اوساط السور، معناها أي موضع من السورة حتى لو بعد الآية الأولى فقط منها. يعني مثلا البراءة، سورة براءة، لو أنت بدأت بها لن تبسمل، لكن لو قرأت في أجزائها في أي موضع منها يجوز لك البسملة على العموم، واحيانا لا يجوز لك البسملة. من العلماء قال لا يجوز لك البسملة حملا على بدايتها، حملا على بدايتها. احسنتم سمية بانك بحثت عنها. المحسنين ويل. نعم، في سورة المرسلات، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل. تمام، جزاكم الله خيرا. نكمل نكمل يعني نكمل نكمل على حسب اللهجة وعلى حسب اللغة. وتركها عن كل منهم إذا ابتدأ. احنا فين أصلا؟ ولا خلاف بينهم في إثبات البسملة والفاتحة مطلقا. وتجوز البسملة وتركيها عن كل منهم إذا ابتدأ بأوساط السور. قلنا أوساط السور معروف يعني إيه؟ يعني في أي مكان في السورة حتى لو بعد الآية الأولى فقط. واستثنى بعضهم وسط براءة، أو استثنى وأجازه بعضهم، زي ما قلنا إن أنت في أوساط براءة بتقرأ بالبسملة حملا على العام، ان انت مخير بين اوساط السور في اي صورة، او لو حملوها على اولها فلا تبسمل. وكلاهما محتمل. الشيخ الضبع قال لك ايه؟ وكلاهما محتمل. وذهب بعضهم الى ان البسملة في اوساط السور تكون عامة، انفصل بها بين السورتين دون من لم يفصل. وهذه أظن الله أعلم ليس عليها دليل. فصل. المراد بالسكت المذكور أن يفصل القارئ بين السورتين سكتة يسيرة من دون تنفس. يبقى السكت، الفرق بين السكت والوقف، السكت إن هو بدون تنفس، لكن الوقف بتنفس. يعني إيه بتنفس؟ يعني مش هتاخد نفس، يعني نفس واحد سباح عميق يعني، لا، انت نفس عادي وبعد كده تكمل القراءة، لكن السكت بدون تنفس. يبقى ده الفرق بين ايه؟ السكت والوقف. سكت بدون تنفس، الوقف بدون تنفس، لكن الوقف قطع القراءة مع التنفس، بنية الاستئناف يعني. ماشي، من دون تنفس قدر سكت حمزة لأجل الهمز. الأرض، الآخرة، سكت دوا، عوج، الحمد لله الذي أنا كذا وأنا مجلع وجه، عوج، عوج، في حالة السكت عوج قيما لينذر، عوج قيما، سكت يعني، الأربع سكتات بتوع حفص المشهورة. واعلم انه اذا فصل بين السورتين بالبسملة جاز لكل من رويت عنه رويت عنه ثلاثة اوجه. هو بيتكلم دلوقتي عن اوجه قراءة البسملة بين السورتين. كم وجه؟ اربعة، منها وجه ممتنع زي ما اتكلمنا في الاستعاذة. اول وجه قطع الجميع، ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وصل الثاني والثالث، ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وصل الثلاثة، ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الوجه الممتنع، ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، وتروح واقف، ده وجه ممتنع. وصل البسملة بآخر السورة والوقف عليها، هذا الوجه ايه؟ ممتنع. ليه؟ لئلا يتوهم السامع ان البسملة اخر آية من السورة. وما تقدم ثلاث اوجه، وصلها بالماضية مع الاتية، وفصلها عنها، وفصلها عن الماضية مع اصلها بالاتية، وامتنع عكسه اللي احنا اتكلمنا، احنا طبقناه اصلا. وما تقدم من الخلاف بين السورتين هو عام بين كل سورتين، سواء كانت مرتبتين يعني ورا بعض، فتحة والبقرة، البقرة وآل عمران، آل عمران والنساء، أو غير مرتبتين، الفتحة والأنعام، البقرة والأعراف، الكهف مثلا والشعراء، أو غير مرتبتين بترتيب مباشر وغير مباشر. يعني غير مباشر ازاي؟ يعني انت مثلا هتروح قارئ ايه؟ سورة الكهف وترجع تقرأ سورة الرعد، دي غير مرتبتين، بس في ايه؟ تقديم وتأخير. يجوز للجميع لكن بشرط ان تكون الثانية، قال لك لكن بشرط ان تكون الثانية انزل من الاولى. اما لو وصل اخر السورة باول اعلى منها فالذي اخذنا به البسملة فقط. يعني انت لو رجعت بالاول لازم انك تبسمل، او لو وصلت اخر السورة باولها بنفس السورة يعني لازم تبسمل برضو، مفيش سكت ولا وصل، ما فيش سكت ولا ايه؟ يعني اوجه البسملة، الاوجه الثلاثة اللي هي البسملة والوصل والسكت، لما يكون الصور مرتبة مرتبة نزولا يعني من الاعلى للانزل. لكن لو رتبت من الانزل للاعلى او من اول ومن اخر الصورة لبداية نفس الصورة يلزمك وجه واحد فقط وهو البسملة. فالذي اخذنا به البسملة فقط، ولا سكت ولا وصل، كما لو وصل آخر سورة ما بأولها، كأن كررت مثلا. أسأل الله ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، ويجعله في ميزان حسناتنا حسنات آبائنا وأمهاتنا. ومشايخنا ومن له فضلا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خلاص الجايزة، الجايزة ماشي موجودة. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mm-hmm.